Fahab li taubatan waghfir dhunubi. Fa inna ghafiru ذنوبي مثل أغداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال dosa. Sebentar.